سبحانك يا رب. نعم يا عم نعم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل اللهم صل على النبي. يا سلام الله يا سيدي. الله اكبر. الله يفتح عليك يا مولانا. عليك يا مولانا. الله الله الله. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين على الحساب وكل شيء فصلناه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له الله يا حاج. الله وكل إنسان ألزمناه الخير. يا سيدنا عين عسير اللي في العنق على طول في عنق عليك يا معوض يا حكي نبي ابو سن سن دولي. وكل انسان الله اكبر. اللهم صل على النبي. يا كبير وحده كتابا الله من الله يا شريف. اقرا عليك. اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يا